مش بحن لحد في الدنيا اللي هي حبها بيكبر في قلبي بفرح اما بتبقى جنبي هي عندي اهلي وصحابي وحبايبي مهما فاتوا سنين عليا مهما عمري بيجري بيا مش بحن لحد في الدنيا اللي هي حبها بيكبر في قلبي بفرح اما بتبقى جنبي هي عندي اهلي وصحابي وحبايبي مش بشوف حواليا بتقتل وبغير من اللي يجيب سيرتها شكلي محتاج الف ليلة توصف اللحظة الجميلة اللي بتقربني وبتجمعني بيها بالساعات بحضن صورتها بتخطف لما اسمع صوتها بتقتل وبغير من اللي يجيب سيرتها شكلي محتاج الف ليلة توصف اللحظة الجميلة اللي بتقربني وبتجمعني بيها